دوري الشمال ارموا الحربي وكل دورة جوال وهك يا الغالي يا جمهور مونتاليتي لبنك يا طنجة صار أخوارتي صابانا خنزة ولا تقدي وقتي شفت العقلية في الأرض المصرية هزينا ميساج صحراء مغربية I'm a little far away.